السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرني أخي أبو عمر حفظه الله تعالى أنه رأى مشهدا تمثيليا فيه أولاد وبنات ذكور وإناث يصورون تمثيلية أن المرأة تمشي فهذا يأتي ويجر حجابها، أو أنها تصلي فيأتي أحد يحاول أن يفسد عليها صلاتها، وهي تصلي بملابس ضيقة نوعا ما وكذا، وتركع وتسجد أمام الناس وكذا، فهل يجوز؟ قطعا لا يجوز هذا الأمر. هو مشكلتنا نحن الآن أننا صرنا نقلد يعني الغرب في كل شيء، حتى أن في بالنا أنه لا يمكن أن نوصل هذا الدين ولا يمكن أن نوصل رسالتنا إلا عن طريق التمثيل وغيره. هم يحتاجون للتمثيل لأن لا يوجد عندهم بديل، نحن عندنا بديل القرآن والسنة، لا الحمد والمنة، لا نحتاج إلى مثل هذا التمثيل. يعني إن اضطر الإنسان واحتاج إلى هذا التمثيل فلا يكون فيه تمثيل رجال ونساء مع بعض، ويأتي يسحب حجابها أو تسجد وتركع أمام الناس ببنطالها أو بثيابها العادية، وتكون يعني غير محتشمة، أحيانا تركع أمام الناس تسجد أمام الناس والناس ينظرون إليها، وعادة يكون وجهها مكشوفا، على ماذا؟ هل نحتاج إلى هذا؟ لا نحتاج إليه، الحمد لله عندنا واعظ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يغنينا عن هذا الذي عندهم، لأنهم ليس عندهم هذا الأمر. وما أجل ما سمعتم بعض مشايخنا لما قيلوا عن تمثيل قال هم يحتاجون إليه، لا يوجد عندهم بديل، نحن عندنا واعظا من كتاب الله تبارك وتعالى. ذاك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن كتب الحارث المحاسبي وغيره في الوعظ، قال ألا يكفيهم كتاب الله؟ كتاب الله خير واعظ. فنستغني عن هذا كله والحمد لله، والأمة بخير، ولا نحتاج إلى مثل هذه الأمور. على النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لهن أن يمثلن هذه الأدوار، وكذلك الشباب الذين معهن كذلك لا يجوز لهم أن يشاركوا في مثل هذه التمثيلات، بحجة أننا نصنع أمرا لإثارة الغرب أو توجيه الغرب أو ما شابه ذلك. لا يهمكم الغرب، ولتهمكم أنفسكم، وحافظوا على رؤوس الأموال، ولا تهتموا كثيرا بالأرباح. الأرباح نحتاج إليها، وهي دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى، وهذا مما أمرنا الله تبارك وتعالى به، لكن ليس على حساب رأس المال. لا نضيع ديننا لنكسب غيرنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.